لعن الله المصورين، بعض الإخوة ما زال يصور. يا إخوان يا إخوان، التصوير لا نسمح به، ولا أحل من صورني بجواله أن ينشر تلك الصورة ولا أبيحه، وإني خصم له يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين. يا أخي اقتصر على ما اضطررت إليه. ويقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، انتبه. نعم سأل الله إليكم. يقول طبعا تصوير أي شيء فيه روح. نعم.